بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 91 من البداية والنهاية. وقال ابن حبان: يروى عن الأوزاعي: المناكير الكثيرة التي لا يجوز الاحتجاج بمن يرويها. وقوله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. وهذا من تمام كلام الذي ناداها. من تحتها قال: كلي واشربي وقري عينا. فإما ترين من البشر أحدا، أي فإن رأيت أحدا من الناس فقولي له بلسان الحال. قبل المتابعة في الحاشية 1، قال ابن كثير في تفسيره عن السري بعد ذكر هذا الحديث: هو نهر أخرجه الله سبحانه وتعالى لتشرب منه وعقب. وهذا حديث غريب جدا من هذا الوجه. 2، موضوع مجمع الزوائد وعزاه لأبي يعلى وأبو نعيم في الحلية. متابع: فقولي له، أي بلسان الحال. والإشارة: إني نذرت للرحمن صوما، أي صمتا، وكان من صومهم في شريعتهم ترك الكلام والطعام. قاله قتادة والسدي وابن أسلم، ويدل على ذلك قوله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فلن أكلم اليوم إنسيا. فأما في شريعتنا فيكره للصائم صمت يوم إلى الليل. وقوله سبحانه وتعالى: فأتت به قومها تحمله، قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا. يا أخت هارون، ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا. ذكر كثير من السلف مما ينقل عن أهل الكتاب أنهم لما افتقدوها من بين أظهرهم ذهبوا في طلبها، فمروا على محلتها والأنوار حولها، فلما واجهوها وجدوا معها ولدها، فقالوا لها: يا مريم لقد جئت شيئا فريا، أي أمرا عظيما منكرا. وفي هذا الذي قالوه نظر، مع أنه كلام ينقض أوله آخره، وذلك لأن ظاهر سياق القرآن العظيم يدل على أنها حملت بنفسها وأتت به قومها وهي تحمله. وأتت به قومها وهي تحمله. قال ابن عباس: وذلك بعدما تعلت من نفاسها بعد 40 يوما. والمقصود أنهم لما رأوها تحمل معها ولدها قالوا: يا مريم لقد جئت شيئا فريا. والفرية هي الفعلة المنكرة العظيمة من الفعال والمقال. ثم قالوا لها: يا أخت هارون. قيل شبهوها بعابد من عباد زمانهم كانت تساميه في العبادة وكان اسمه هارون. وقيل شبهوها برجل فاجر في زمانهم اسمه هارون، قاله سعيد بن جبير. وقيل أرادوا بهارون أخا موسى، شبهوها به في العبادة. وأخطأ محمد بن كعب القرظي في زعمه أنها أخت موسى وهارون نسبا، فإن بينهما من الدهور الطويلة ما لا يخفى على أدنى من عنده من العلم ما يرده عن هذا القول الفظيع، وكأنه غروه أن في التوراة أن مريم أخت موسى وهارون ضربت بالدف يوم نجى الله سبحانه وتعالى موسى وقومه وأغرق فرعون وملأه، فاعتقد أن هذه هي هذه، وهذا في غاية البطلان والمخالفة للحديث الصحيح مع نص القرآن كما قررناه في التفسير مطولا. ولله الحمد والمنة، وقد ورد الحديث الصحيح الدال على أنه قد كان لها أخ اسمه هارون، وليس في ذكر قصة ولادتها وتحرير أمها لها ما يدل على أنها ليس لها أخ سواه، والله تعالى أعلم. قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الله بن إدريس، سمعت أبي يذكره عن سماك عن علقمة ابن وائل عن المغيرة بن شعبة قال: بعثني رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إلى نجران، فقالوا: أرأيت ما تقرؤون؟ يا أخت هارون، وموسى قبل عيسى بكذا وكذا. قال: فرجعت فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فقال: ألا أخبرتهم أنهم كانوا يسمون بالأنبياء والصالحين قبلهم وكذا. رواه مسلم والنسائي والترمذي من حديث عبد الله بن إدريس، وقال الترمذي: حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من حديثه. وفي رواية: ألا أخبرتهم أنهم كانوا يتسمون بأسماء صالحيهم وأنبيائهم. في الحاشية: واحد، صحيح مسلم في الآداب، الترمذي في التفسير. تابع: وذكر قتادة وغيره أنهم كانوا يكثرون من التسمية بهارون، حتى قيل إنه حضر بعض جنائزهم بشر كثير منهم ممن يسمى بهارون 40,000. فالله تعالى أعلم. والمقصود أنهم قالوا: يا أخت هارون، ودل الحديث على أنها قد كان لها أخ نسبي اسمه هارون، وكان مشهورا بالدين والصلاح والخير، ولهذا قالوا: ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا، أي لست من بيت هذا شيمتهم ولا سجيتهم، لا أخوك ولا أمك ولا أبوك. فاتهموها بالفاحشة العظمى ورموها بالداهية الدهياء. فذكر ابن جرير في تأريخه أنهم اتهموا بها زكريا وأرادوا قتله، ففر منهم فلحقوه وقد انشقت له الشجرة فدخلها، وأمسك إبليس بطرف ردائه فنشروه فيها كما قدمنا. ومن المنافقين من اتهمها بابن خالها يوسف بن يعقوب النجار، فلما ضاق الحال وانحصر المجال وامتنع المقال وعظم التوكل على ذي الجلال، ولم يبق إلا الإخلاص والاتكال، فأشارت إليه، أي خاطبوه وكلموه، فإن جوابكم عليه وما تبغون من الكلام لديه. فعندها قالوا: من كان منهم جبارا شقيا، كيف نكلم من كان في المهد صبيا، أي كيف تحيلنا في الجواب على صبي صغير لا يعقل الخطاب وهو مع ذلك رضيع في مهده ولا يميز بين محض وزبده وما هذا منك إلا على سبيل التهكم بنا والاستهزاء والتنقص لنا والازدراء إذ لا تردين علينا قولا نطقيا بل تحيلين في الجواب على من كان في المهد صبيا فعندها قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبروا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. هذا أول كلام تفوه به عيسى بن مريم عليه السلام، فكان أول ما تكلم به أن قال إني عبد الله، اعترف بربه سبحانه وتعالى بالعبودية وأن الله سبحانه وتعالى ربه، فنزه جناب الله سبحانه وتعالى عن قول الظالمين في زعمهم أنه ابن الله، بل هو عبده ورسوله وابن أمته، ثم بروأ أمه مما نسبه إليها الجاهلون وقذفوها به ورموها بسببه، بقوله آتاني الكتاب وجعلني نبيا، فإن الله سبحانه وتعالى لا يعطي النبوة من هو كما زعموا، لعنهم الله تعالى وقبحهم كما قال سبحانه وتعالى وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما. وذلك أن طائفة من اليهود في ذلك الزمان قالوا إنها حملت به من زنا في زمن الحيض لعنهم الله، فبرأها الله سبحانه وتعالى من ذلك وأخبر عنها أنها صديقة واتخذ ولدها نبيا مرسلا، أحد أولي العزم الخمسة الكبار، ولهذا قال وجعلني مباركا أينما كنت، وذلك أنه حيث كان دعا إلى عبادة الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، ونزه جنابه عن النقص والعيب من اتخاذ الولد والصاحبة، تعالى الله سبحانه وتعالى وتقدس، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. وهذه وظيفة العبيد في القيام بحق العزيز الحميد، بالصلاة والإحسان إلى الخليقة، بالزكاة وهي تشتمل على طهارة النفوس من الأخلاق الرذيلة وتطهير الأموال الجزيلة، بالعطية للمحاويج على اختلاف الأصناف، وقرى الأضياف والنفقات على الزوجات والأرقاء والقرابات وسائر وجوه الطاعات وأنواع القربات، ثم قال وبروا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا، أي وجعلني بروا بوالدتي، وذلك أنه تأكد حقها عليه لتمحض جهتها، إذ لا والد له سواها، فسبحان من خلق الخليقة وبرأها وأعطى كل نفس هداها، ولم يجعلني جبارا شقيا، أي لست بفظ ولا غليظ ولا يصدر مني قول ولا فعل ينافي أمر الله سبحانه وتعالى وطاعته. والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. وهذه الأماكن الثلاثة التي تقدم الكلام عليها في قصة يحيى بن زكريا عليهما السلام، ثم لما ذكر سبحانه وتعالى قصته على الجلية وبين أمره ووضحه وشرحه قال: ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. كما قال سبحانه وتعالى بعد ذكر قصته: وما كان من أمره في آل عمران، ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الحق من ربك فلا تكن من الممترين. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم. فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين. ولهذا لما قدم وفد نجران وكانوا 60 راكبا يرجع أمرهم إلى 14 منهم، ويؤول أمر الجميع إلى 3 هم أشرافهم وسادتهم، وهم العاقب والسيد وأبو حارثة بن علقمة. فجعلوا يناظرون في أمر المسيح عليه السلام، فأنزل الله سبحانه وتعالى صدر سورة آل عمران في ذلك، وبين أمر المسيح وابتداء خلقه وخلق أمه من قبله، وأمر رسوله بأن يباهلهم إن لم يستجيبوا له ويتبعوه. فلما رأوا عينيها وأذنيها نكصوا وامتنعوا عن المباهلة وعدلوا إلى المسالمة والموادعة. وقال قائلهم وهو العاقب عبد المسيح: يا معشر النصارى، لقد علمتم أن محمدا لنبي مرسل، ولقد جاءكم بالفصل من خبر صاحبكم، ولقد علمتم أنه ما لاعن قوم نبيا قط فبقي كبيرهم ولا نبت صغيرهم، وإنها للاستئصال منكم إن فعلتم، فإن كنتم قد أبيتم إلا إلفا دينكم والإقامة على ما أنتم عليه من القول في صاحبكم، فوادعوا الرجل وانصرفوا إلى بلادكم. فطلبوا ذلك من رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، وسألوه أن يضرب عليهم جزية وأن يبعث معهم رجلا أمينا. فبعث معهم أبا عبيدة بن الجراح، وقد بينا ذلك في تفسير آل عمران وسيأتي بسط هذه القصة في السيرة النبوية إن شاء الله سبحانه وتعالى. وبه الثقة في الحاشية واحد يقصد أنه منسوب إليها وحدها. اثنان يباهلهم من المباهلة وهي اجتماع القوم واستنزالهم لعنة الله على الكاذبين والعياذ بالله أكرم الأكرمين. ثلاثة نكصوا رجعوا. أربعة ودعوا صالحوا. متابع؟ والمقصود أن الله سبحانه وتعالى بين أمر المسيح، قال لرسوله ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون، يعني من أنه عبد مخلوق من امرأة من عباد الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، أي لا يعجزه شيء ولا يكترثه ولا يؤوده، بل هو القدير الفعال لما يشاء. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وقوله إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم، هو من تمام كلام عيسى لهم في المهد. أخبرهم أن الله سبحانه وتعالى ربه وربهم، ربه وربهم وإلهه وإلههم، وأن هذا هو الصراط المستقيم. قال الله سبحانه وتعالى فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم، أي فاختلف أهل ذلك الزمان ومن بعدهم فيه. فمن قائل من اليهود إنه ولد زانية والعياذ بالله عليهم لعنة الله، واستمروا على كفرهم وعنادهم، وقابلهم آخرون في الكفر فقالوا هو الله والعياذ بالله من أقوالهم الشنيعة، وقال آخرون هو ابن الله والعياذ بالله عز وجل، وقال المؤمنون هو عبد الله ورسوله وابن أمته وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وهؤلاء هم الناجون المثابون المؤيدون المنصورون. ومن خالفهم في شيء من هذه القيود فهم الكافرون الضالون الجاهلون. وقد توعدهم العلي العظيم الحكيم العليم بقوله فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم. قال البخاري حدثنا صدقة بن الفضل أنبأنا الوليد حدثنا الأوزاعي أحدثني عمير بن هانئ حدثني جنادة بن أبي أمية عن عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. قال الوليد فحدثني عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن عمير عن جنادة وزاد من أبواب الجنة الثمانية أيها شاء. وقد رواه مسلم عن داود عن داود بن رشيد عن الوليد عن جابر به، ومن طريق أخرى عن الأوزاعي به. باب بيان أن الله سبحانه وتعالى منزه عن الولد تعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا. قال سبحانه وتعالى في آخر هذه السورة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا، أي شيئا عظيما ومنكرا، من القول وزورا. تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. فبين أنه سبحانه وتعالى لا ينبغي له الولد لأنه خالق كل شيء ومالكه، وكل شيء فقير إليه سبحانه وتعالى، خاضع ذليل لديه، وجميع سكان السماوات والأرض عبيده. قبل المتابعة في الحاشية: واحد، صحيح البخاري في أحاديث الأنبياء، مسلم في الإيمان. متابعة: وهو ربهم لا إله إلا هو ولا رب سواه، كما قال سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون. بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. فبين أنه خالق كل شيء، فكيف يكون له ولد؟ والولد لا يكون إلا بين شيئين متناسبين، والله سبحانه وتعالى لا نظير له ولا شبيه له ولا عديل له، فلا صاحبة له، فلا يكون له ولد، كما قال سبحانه وتعالى: قل هو الله أحد. وعيد كما قال سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. تقرر أنه الأحد الذي لا نظير له في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، الصمد، وهو السيد الذي كمل في علمه وحكمته ورحمته وجميع صفاته. لم يلد، أي لم يوجد منه ولد، ولم يولد، أي ولم يتولد عن شيء قبله، ولم يكن له كفوا أحد، أي وليس له عدل ولا مكافئ ولا مساو، فقطع النظير المداني الأعلى والمساوي، فانتفى أن يكون له ولد، إذ لا يكون الولد إلا متولدا بين شيئين متعادلين أو متقاربين، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وقال تبارك وتعالى وتقدس: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، فآمنوا بالله ورسله، ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم، إنما الله إله واحد